أما رب روح والأكوان. ليس Oh. محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. سبحانك يا علي يا عظيم، يا بارئ يا رحيم يا جبار. سبحان من سبحت له سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم في السماء سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها، سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما